بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في سفر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من شأن الصائمين والمفطرين معه. وهذا الحديث مناسبة ذكره أنه اشتمل على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لكلتا الطائفتين، واشتمل على مسائل فقهية مهمة، منها ما سبق التنبيه عليه، ومنها ما يعتبر مختصا بهذا الحديث الشريف. أما المسألة الأولى فقد اشتمل على مشروعية الصوم في السفر، وفي ذلك رد على فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم، ودليل على رجحان مذهب الجمهور الذين يقولون: إن الإنسان إذا سافر جاز له أن يفطر وأن يصوم، والظاهرية يوجبون الفطر عليه كما تقدم. أما المسألة الثانية ففيه دليل على أنه يفضل للإنسان إذا كان مسافرا وحصل له الضرر بالصيام أن يفطر، وذلك على سبيل الأولى لا على سبيل الحتم والوجوب. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا سافر وكان السفر يشق عليه الصوم فيه فأراد أن يصوم فإنه يفعل خلاف الأفضل، والأفضل لمن سافر وأطاق الصوم ووجد المشقة أن يفطر لما في ذلك من المعونة على الخير. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وذلك حينما سقط الصائمون وقام المفطرون بالخير، فبنوا الأبنية وسقوا الركاب، فحصلوا في ذلك الخير الكثير. ولذلك قال العلماء: إذا تعارضت العبادتان وكانت إحداهما أرجح من الأخرى من جهة وجود المصالح فإنه يقدم اعتبار الراجحة على المرجوحة. ولذلك إذا سافر الإنسان وكان صيامه في السفر يمنعه من تحصيل الفضائل كبر الوالدين ونحو ذلك من الفضائل، فإن الأفضل في حقه أن يفطر، وليس الأفضل في حقه أن يصوم. وهكذا إذا وجد في الصوم مشقة وتعبا ونصبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل قد سقط من شدة الصيام قال: عليكم برخص الله، أي الزموا رخص الله التي رخص لكم إياها. فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يطلب معالي الأمور ولو بتفويت الفرائض على سبيل الرخصة من الشرع. ولذلك كان من سماحة الدين أنه لو خرج المجاهدون في سبيل الله عز وجل وقابلوا العدو وكان ذلك في شهر رمضان فإنه يلزمهم الفطر ولا يصوموا لأن صيامهم يمنعهم من النكاية بالعدو وإقامة هذه الفريضة التي من أجلها خرجوا. فمن ثم قرر العلماء رحمهم الله على أن الفطر أفضل من الصيام إذا ترتبت عليه المصالح. وهكذا الحال إذا كان الصيام صيام نافلة، فلو أن إنسانا سافر يوم الاثنين أو يوم الخميس وأراد أن يصوم وكان معه قوم مفطرون، فقال بعض السلف إن الأفضل في حقه أن يفطر وألا يتميز عنهم بالصوم. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يقول لأحد أصحابه يوصيه ألا يصوم في السفر مع أصحابه نفلا، قال إنك إن فعلت ذلك قالوا احمل الصائم، أنزل الصائم، أخدم الصائم فيذهب أجرك، أي إذا فعلت الصيام وإخوانك مفطرون فإنهم سيعتنون بك عناية تفوت الأجر عليك. فلربما جعلوا يقولون فلان صائم فيتحدثون بالعبادة فيدخل الإنسان العجب من هذا، وقد يكون كذلك فيه مشقة عليهم من جهة الحرج بذلك الصائم. فمن ثم قرر العلماء رحمهم الله على أن الأفضل الفطر إذا صحب ذلك الفطر تحصيل المصالح الشرعية والقيام بالواجبات ونحوها. وفي قوله فسقط الصوم أي من شدة الجهد والمشقة. وفي هذا دليل على مسألة ثالثة، وهي أن الإنسان إذا سافر وصام ولحقته المشقة أنه لا يجب عليه الفطر، وأنه لا يزال على تخيير الشرع له، إن شاء أتم صيامه وإن شاء أفطر. والأفضل في حقه الفطر ولو قارب ذلك زمان العصر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في العصر. فالمقصود من هذا كله أنه يفصل في الفطر والصوم في السفر، وأن الإنسان دليل نفسه، فإن كانت المصالح في الفطر راجحة فالفطر أفضل لأن ثم شرع الله، وإن كانت المصالح في الصيام أكثر فالصوم أفضل وثم شرع الله. يقول رضي الله عنه فنزلنا منزلا فسقط الصوم وقام المفطرون فسقوا الركاب وبنوا وأقاموا الأبنية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه العبارة فيها فوائد: الفائدة الأولى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والتواد والتراحم والمعونة على الطاعة والخير والبعد عن الأنانية في أسفارهم رضوان الله عليهم، فقد قام المفطرون بخدمة الصائمين، وذلك إنما يكون بحسن المعاملة لله رب العالمين. فإن المفطرين إنما خدموا الصوام إجلالا لهم وإكراما لهم ومعونة لهم على طاعة الله ومرضات الله. ولذلك ينبغي التأسي بهذا السلف الصالح. فلو سافر الإنسان مع إنسان صالح دين خير فإنه يقوم على خدمته بالمعروف إذا لم يخرج بذلك عن الحدود الشرعية المعتبرة، والتي كان عليها سلف الأمة رضوان الله عليهم. فهذا معلم من معالم التواد والتراحم الذي شهد الله به لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، فإنهم إذا سافروا أو نزلوا المنازل انفرد كل إنسان بحاجته وغفل عن أخيه. والإسلام دين المحبة والأخوة والمعونة على الطاعة والبر، ولذلك كان من كمال إيمان الإنسان إذا صاحب قوما أن ينظر إلى خيارهم وأن يتفقد حال الأخيار بالمعونة على الطاعة والبر. فمن أعان أخاه على الطاعة أعانه الله جل وعلا على ذلك. وفي قوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر تفضيل للمفطرين على الصائمين، وفيه دليل على أن إسداء الخير إلى الناس مكتوب أجره محفوظ خيره، فلا يذهب العرف بين الله والناس. فمن أعان أخاه على طاعة فإن الله يثبت أجره. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل سلامة من الناس في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وذكر عدة خصال، ومنها أن تعين الرجل على دابته أو تحمل متاعه عليها صدقة. فالمقصود أن هذه من المعالم الكريمة التي يتخلق بها الأخيار، ولذلك كان من كمال مروءة الإنسان إذا صحب الناس أن يتفقد ضعافهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة وإمامها إذا خرج مع أصحابه في السفر كان برا رحيما بهم، وكان إذا سافر معهم في الجيش أو سافروا سفرا لغير غزو يمشي في آخر القوم صلوات الله وسلامه عليه يحمل كلهم ويعين ضعيفهم ويتفقد حالهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كانت هذه الخصلة من عادة الكرام. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا حسن التأسي بهم وأن يكرمنا بما أكرمهم به. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث الشريف اشتمل على حكم قضاء صيام شهر رمضان، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وحديث أم المؤمنين عائشة هذا حديث شريف اشتمل على عدة من المسائل المتعلقة بقضاء صوم رمضان. والسنة المحفوظة في الشريعة والتي نص عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاء رمضان يعتبر لازما على الإنسان. وقد قال الله تعالى مشيرا إلى هذا الحكم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان منكم مريضا أو كان مسافرا فأفطر في سفره أو أفطر في مرضه فإن الواجب عليه عدة من أيام أخر. وقوله عدة من أيام أخر هذا يسميه العلماء القضاء، أي قضاء ما أوجب الله عز وجل من أيام شهر رمضان التي أفطر الإنسان فيها. وفي القضاء مسائل: المسألة الأولى أنه حتم لازم على المكلف إذا كان يطيقه، فمن أفطر من شهر رمضان قليلا أو كثيرا، رجلا كان أو امرأة وأطاق الصوم بعد شهر رمضان، فإن الخطاب يتوجه عليه بقضاء ذلك الصوم. المسألة الثانية أن هذا القضاء يخير الإنسان فيه، فإن شاء قضى بعد خروج شهر رمضان مباشرة دون يومي العيد، وإن شاء قضى بعد أيام لكن بشرط ألا يدخل رمضان الثاني عليه وهو لم يقضي. ولذلك يسمي العلماء رحمهم الله قضاء رمضان بكونه موسعا، أي وسع الله عز وجل على عباده في قضاء شهر رمضان. وقد ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن أيام السنة كلها محلا لقضاء شهر رمضان إذا أفطر الصائم، واختلفوا فاتفقوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي يوم العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. ونص طائفة من العلماء على أن الإنسان لو قضى شهر رمضان يومي العيد أن قضاءه باطل، تلزمه إعادة ذلك القضاء. واختلفوا في موضعين: الموضع الأول في عشر من شهر شوال، عشر من ذي الحجة الأولى، وهي الأيام المفضلة المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. فذهب جمهور السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أنه يجوز للإنسان أن يقضي شهر رمضان في عشر من ذي الحجة، فمن كانت عليه أيام من رمضان وأحب قضاءها في العشر الأول من شهر ذي الحجة لا حرج عليه. وذهب بعض الصحابة والتابعين إلى تحريم قضاء رمضان في عشر من ذي الحجة، وقال بذلك أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: لا يجوز قضاء رمضان في عشر من ذي الحجة. ووافقه إمام من أئمة التابعين وهو الحسن البصري، وكذلك إمام السنة في زمانه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كلهم يقولون: لا يجوز قضاء شهر رمضان في عشر من ذي الحجة. والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لأن كتاب الله عز وجل يدل على مشروعية القضاء في عشر وفي غيرها إلا ما خص الدليل من يومي العيد. ولذلك قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في المنع من صيام عشر من ذي الحجة قضاء لشهر رمضان، لذلك فإنه يجوز القضاء فيها. المسألة الثانية في صيام أيام التشريق، فلو أن إنسانا كان عليه قضاء من رمضان وصام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هل يجزيه الصيام أو لا يجزيه؟ وجهان للعلماء: فظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام أيام التشريق، فمنهم من قال إن الحكم يختص بالحاج وحده، ومنهم من قال إنه يختص بغير الحاج، ومنهم من قال بعمومه. والصحيح أن تحريم صيام أيام التشريق إنما المراد به أنها طعمة أطعم الله عز وجل فيها الحاج، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام منا أيام أكل وشرب وبعال، وفي رواية وذكر لله. وهذا إنما هو في الحاج، وأما غير الحاج فإنه يجوز له القضاء في أيام التشريق، ولكن الأفضل والأولى الخروج من الخلاف. تقول رضي الله عنها وأرضاها: إن كان يكون علي الصوم من رمضان، وفي الرواية التي ذكرها المصنف كان يكون علي الصوم من رمضان أي قضاء، وذلك لمكان الحيض، فإن المرأة في الغالب إذا كانت من أهل الحيض أنها لا تسلم من إفطار أيام من شهر رمضان، فقالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه، أو فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وفي رواية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني قولها: فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فيه دليل على أن قضاء شهر رمضان موسع، وأنه لا حرج عليك إذا كانت عليك أيام من رمضان أن تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان حتى يبقى قدر تلك الأيام، فيصير الواجب مضيقا، فلا يجوز لك تأخير ذلك القضاء. وهنا مسائل: المسألة الأولى، لو أن الإنسان أخر إلى شهر شعبان وذلك بدون عذر، ثم لما بقي من شهر شعبان على قدر الأيام الواجبة عليه لم يستطع الصوم لمكان العذر، كامرأة وجبت عليها 5 أيام من شهر رمضان فأخرت إلى شهر شعبان حتى جاء يوم 24 فأصابها الحيض أو أصابها النفاس فلم تستطع القضاء، فما الحكم؟ والجواب: لا حرج عليها ولا تلزمها فدية، وإنما تنتظر حتى تصوم رمضان الثانية ثم تستقبل القضاء بعد ذلك. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض فقهاء التابعين إلى أن الإنسان إذا كان معذورا بقيت عليه أيام على قدر القضاء ثم أصابه العذر فدخل عليه رمضان ثانٍ، قالوا: سقط عليه الصيام ووجب عليه أن ينتقل إلى الإطعام. قال بذلك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وقال به الحسن والزهري، يقولون: إن من أدركه رمضان الثاني ولم يقضي أيام رمضان من الأول وكان عنده العذر أنه يسقط الصيام في حقه ويلزمه الإطعام، وهو قول مرجوح مصادم لظاهر النص في الكتاب وفي السنة. المسألة الثالثة، لو أن إنسانا أخر قضاء شهر رمضان حتى دخل عليه شهر شعبان وبقيت أيام على قدر أيامه، فتساهل حتى دخل رمضان الثاني، فما الحكم؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول يلزمه قضاء الأيام والإطعام عن كل يوم مدة يطعمه لمسكين، فلو كانت الأيام عليه أربعة فإنه يلزمه إطعام صاع نبوي يقسمه بين أربعة مساكين. وبهذا القول أفتى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون من أخر قضاء رمضان تساهلا حتى دخل رمضان ثان وجب عليه أن يطعم وأن يقضي، واحتجوا بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام عن كل يوم مدة أمر. قالوا إن هذا القول موقوف عن أبي هريرة وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحجتهم الآثر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح. يقول الجمهور إن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمر كلهم أفتى بوجوب الإطعام عليه، فلذلك نقول بهذا القول الذي أفتى به هؤلاء الصحابة ولم ينكره عليه غيرهم، فكان أشبه بالإجماع السكوتي. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان وداود الظاهري رحمة الله عليهما إلى أن من تساهل في قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان أن عليه القضاء وحده ولا كفارة عليه، وذلك لعدم ورود النص في الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة. وهذا القول أولى القولين بالصواب إن شاء الله، أن عليه القضاء ولا تلزمه الفدية، ولكن تأدبا مع الجمهور لو أن الإنسان احتاط بالفدية لكان أولى وأحرى لما في ذلك من خروج الإنسان من العهدة بيقين. تقول رضي الله عنها فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وفي الرواية الثانية لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني هذه العبارة، قرر غير واحد من العلماء أنها مدرجة أنها وهي انفرد بها يحيى، ولكنها ثابتة في الصحيح. وأيما كان ففيها دليل على تأدب عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء يجوز تأخير قضاء رمضان إذا وجد العذر، لأن عائشة أخرت لمكان العذر وهو الاشتغال بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحتج بعض العلماء بهذه العبارة على أن المرأة إذا أرادت قضاء رمضان قبل شهر شعبان أن من حق الزوج أن يأمرها بالتأخير إذا خاف على نفسه خاصة، وهذا القول من القوة بمكان. فالمنبغي على المرأة إذا طلبها زوجها، والقضاء حكمه موسع، أن لا تعاجل بالقضاء لمكان التوسعة من الشرع، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها على تأخير قضاء شهر رمضان إلى شهر شعبان، ودل هذا على أنه يستحب للمرأة أن تراعي حاجة زوجها خاصة إذا خاف الفتنة على نفسه، وكانت المبادرة بالقضاء قد توجب وقوعه في المحظور، فلذلك ينبغي عليها مراعاة حال زوجها تأسيا بهذه الصحابية الجليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما صيام النافلة والتطوع فلا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة والتطوع وزوجها شاهد، أي حاضر غير مسافر، إلا بعد أن تستأذنه في الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، ونص العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمرأة أن تتطوع بالصيام كالاثنين والخميس وأيام البيض إذا كانت بالزوج حاجة، ولا تصوم إلا بعد استئذانه. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي أن بعض النساء أصلحهن الله إذا طلبت من الزوج أنها قد تلوم أو تظهر التذمر والتسخط، وهذا لا يجوز، لأن قيامها بحق الزوج أفضل من صيامها، لأنها تقوم بالفرض الواجب. وقد أجمع العلماء على أن التقرب بالواجبات أفضل من التقرب بالنوافل، ولأنها إذا عفت زوجها ونفسها كان أبلغ في صيانة كل على وإعانته على طاعة الله وبعده عن حدود الله ودرء مفاسد الزنا والفتن، أولى من العبادة التي تختص مصالحها بالمتعبد. فلا يجوز للزوجة أن تظهر التذمر والتسخط لزوجها إذا طلبت أو منعت من صيام نفلها، بل المنبغي أن تظهر ما أمر الله بإظهاره، وأن تكون كما أوجب الله من المعاشرة بالمعروف. وهنا مسألة مشهورة احتج طائفة من العلماء فيها بحديثنا الذي معنا، وهي: هل يجوز للإنسان أن يصوم النوافل قبل قضاء شهر رمضان، كأن يصوم عشرا من ذي الحجة قبل أن يقضي شهر رمضان، أو يصوم ستا من شوال، أو يصوم يوم عرفة إذا لم يكن حاجا، أو يوم عاشورا؟ وأصح القولين القول الذي ذكرناه معتمدا على حديثنا الذي معنا من جواز صيام أيام عشر من ذي الحجة وستا من شوال ونحوها من الفضائل والنوافل قبل أن يقضي الإنسان صيام رمضان. واستشكل بعض العلماء هذا القول فقالوا: كيف يتنفل وقد تعلقت ذمته بفريضة الصيام؟ والجواب أن الفريضة إذا تعلقت بالذمة وكان وقتها موسعا جاز للمكلف أن يتنفل. ألا ترى صلاة الظهر تدخل على المكلف بزوال الشمس، فيتوجه الخطاب إليه أن صل الظهر، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي زوالها. ومع هذا إذا دخل وقت الظهر تصلي أربعا قبل الظهر، وهي سنة نافلة، مع أنك مخاطب بالفريضة اللازمة، فدل على أن العبرة بالوقت، فإن كان وقت الفرائض موسعا فيه لا يطالبك الشرع بالمبادرة جاز لك فعل النافلة، وإن كان الأمر بالعكس فالحكم بالعكس، كأن يستيقظ الإنسان على آخر وقت الظهر فإنه لا يتنفل وإنما يبادر بفعل الفريضة. هكذا المسألة التي معنا، فلما كان قضاء شهر رمضان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم موسعا، فإنه يجوز للمرأة والرجل أن تصوم النافلة قبل أن تشرع في قضاء الفريضة، وذلك بإذن الشرع وتيسيره على العباد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث الشريف اشتمل على قضاء الصوم عن الأموات، والحديث الذي قبله اشتمل على قضاء الصوم من الأحياء، وهذا من دقة المصنف رحمه الله وحسن اختياره لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة، بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الصوم عن الأموات. والصوم عن الميت لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون صيام قضاء رمضان، كأن يموت إنسان ولم يصم شهر رمضان كله أو بعضه. الحالة الثانية أن يكون قضاء النذر الواجب عليه، كأن يقول إنسان ميت: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو أصوم أسبوعا، أو أصوم شهرا، ثم يتوفاه الله عز وجل قبل قضائه أو قيامه بفرض النذر الذي أوجبه على نفسه. فأما الحالة الأولى إذا مات الإنسان وعليه صيام من رمضان فإنه له حالتان: الحالة الأولى أن يكون عنده عذر يمنعه من قضاء الصوم الذي وجب عليه، واتصل عذر هذا الميت حتى مات. مثال ذلك المرأة يكون عليها الصيام فيستمر معها النفاس حتى تموت، فهذه لا قضاء عليها ولا كفارة عليها في قول كافة أهل العلم. فإذا مات الميت وعنده عذر يمنعه من القضاء فلا قضاء ولا إطعام. وخالف في ذلك طاووس بن كيسان وقتادة تلميذي ابن عباس رحمة الله عليهما، فقال: إن عليه القضاء، إن عليه أن يطعم عن وليه. والصحيح أن المريض إذا مرض واتصل مرضه أو كان عنده عذر يمنعه من قضاء شهر رمضان فإنه لا يلزمه قضاء ولا إطعام. الحالة الثانية أن يموت مقصرا في قضاء شهر رمضان، كأن يكون عليه أيام من شهر رمضان ويكون في عافية ومقدرة على قضائها، ثم يدهمه الأجل وتخترمه المنية قبل أن يقوم بقضاء تلك الأيام. فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول يلزم الصيام يصام عنه ولا يطعم، وبهذا القول قال داود الظاهري ومن وافقه. القول الثاني يطعم ولا يصام عنه، وبه قال جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية رحمة الله على الجميع. القول الثالث التفصيل، قالوا يصام النذر إذا كان الصيام صيام نذر صام عنه وليه، وأما إذا كان صيام شهر رمضان فإنه يطعم عنه ولا يصام. وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع. ثلاثة أقوال في المسألة، منهم من يرى أن الولي يصوم سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر، ومنهم من يرى أن الولي يطعم فقط ولا يصوم أبدا، ومنهم من يرى التفصيل على حسب الصيام الواجب، فإن كان صيام رمضان أوجب الإطعام، وإن كان صيام نذر أوجب الصيام. استدل الذين قالوا بوجوب الصيام أو بتعين الصيام، استدلوا بالحديث الذي معنا، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أصحاب هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام عن الميت، ولم يفرق بين صيام رمضان ولا غيره. والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. الدليل الثاني حديث ابن عباس في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يقول أصحاب هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل، ولم يقل له هل صيامها صيام رمضان أو صيام نفل، هل صيامها صيام رمضان أو صيام نذر. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قالوا: فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاستفصال عن هذا الصيام، مع احتمال كون الصيام أن يكون نذرا أو يكون عن رمضان، ينزل ذلك الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العموم في المقال، فكأنه قال له: صم عنها ولو كان عن رمضان. واستدلوا بالقياس أيضا، فقالوا: يصام شهر رمضان من الولي كما يصام صيام النذر عنه. واحتج أصحاب القول الثاني وهم الجمهور بأنه ورد في حديث ابن عباس أنه قال: عليها على أبي صيام نذر. قالوا: فهذه رواية مقيدة، والقاعدة أن المطلق محمول على المقيد. واستدلوا بأدلة عقلية، قالوا: إن الصيام عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا تدخلها النيابة إجماعا، فكما لا يصح أن يصلي الحي عن الميت، كذلك لا يصح أن يصوم الحي عن الميت إذا مات ولم يصم رمضان. واحتج أصحاب القول الثالث الذين قالوا بوجوب الإطعام وهم الجمهور. استدلوا بأن العبادة البدنية لا تدخلها النيابة، والصيام عبادة بدنية، فلذلك قالوا: يعدل من الصيام إلى الإطعام، فمن مات وعليه صوم يؤخذ من تركته على قدر الأيام التي أفطرها، ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذه هي أقوال العلماء وحججهم في هذه المسألة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله قول داود الظاهري ومن وافقه، أن للولي أن يصوم عن الميت مطلقا، سواء كان الصيام صيام رمضان أو صيام نذر، فلا شك أن هذا القول أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهو من القوة بمكان. وأما قول من قال إنه يختص بالنذر، فجوابه أن حمل المطلق على المقيد شرطه اتحاد مورد النصين، وكلا الحديثين مختلف المورد، وقد اختلف مخرج الحديثين وموردهما. أما اختلاف المخرج فحديث النذر عن ابن عباس وحديث الإطلاق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم كذلك اختلفت موضع النصين، فقد جاء في حديث ابن عباس الإطلاق في سؤال الرجل عن أمه التي ماتت، وجاء التقييد في السؤال عن رجل مات، فاختلف مورد النصين. ولذلك الصحيح هو القول بأن الولي يصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام الفرض مطلقا، سواء كان رمضان أو كان نذرا. المسألة الأخيرة، من هو الولي الذي يصوم عن الميت؟ هذه المسألة في العلماء فيها قولان. القول الأول يقول إن الولي يختص بالعصبات، وعلى هذا القول فلا يشمل النساء. والقول الثاني القول بالعموم لأهل الورثة، للورثة الذين يرثون الميت، وهو من القوة بمكان، لأنهم في حكم الولاية المتصلة من جهة القرابة. فالصحيح أن الصيام لا يختص بالرجال دون النساء، بل هو عام شامل للرجال والنساء. فللمرأة أن تصوم عن أمها، وللرجل أن يصوم عن أبيه، وغير ذلك مما هو ناشئ عن أصل المسألة من الحكم بعموم استحقاق الوارث للصيام. وهل يجوز للأجنبي أن يصوم عن الميت؟ قال بعض العلماء: لا يجوز لإنسان غير قريب للميت أن يصوم عن الميت. وهذا القول قوي من جهة ظاهر النص الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صام عنه وليه، أي ليصم عنه وليه. وهنا مسألة: هل يجب على الولي أن يصوم أو هو متطوع؟ فذهب طائفة من العلماء إلى أن الولي متطوع ولا يجب عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الصيام منزلة الدين، والدين لا يجب فيه القضاء على الولي. هذا الحديث الشريف فيه رحمة بالله من الله عز وجل بالأموات، فلو أن الإنسان إذا مات وعليه الصيام تعلقت ذمته به ولم يصم عنه وليه، لكان في ذلك من الامتحان والابتلاء ما الله به عليم. فإن الصيام ركن من أركان الإسلام، فكون الإنسان يدهمه الأجل قبل أن يقوم بأداء ما افترض الله عز وجل عليه، قد لا يخلو في بعض أحوال ذلك من التقصير والتفريط. فرحم الله عز وجل العباد بصيام الأولياء عن الأموات، وهذا من البر الباقي بعد الوفاة، والله تعالى. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذه أسئلة متفرقة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي حجة من قال بتحريم القضاء في عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وما حكم من كانت عادته صيام الأيام الثلاث البيض؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حجة الذين قالوا بمنع الصيام في عشر من ذي الحجة ليس لهم دليل من الكتاب ولا من السنة، وإنما كان من فتوى علي رضي الله عنه وأرضاه. وتبعه على ذلك من سمينا من فقهاء التابعين وأتباع التابعين. وعلى العموم فالحجة فيما جاء في الكتاب والسنة وما خالف فيه الصحابي يعتذر له، والله تعالى أعلم. أما حجة من منع من صيام أيام التشريق فظاهر النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، ومن العلماء من حمله على الخصوص لرواية الحاج، فقالوا إنه خاص بالحاج لأن الحاج في ضيافة الله عز وجل في أيام منى، فلا يصوم لما في صيامه من الإعراض عن ضيافة الله عز وجل. وأما غير الحاج فيجوز له صيام أيام التشريق، ولا حرج عليه على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. ومن كانت عادته صيام الأيام الثلاثة البيض في شهر ذي الحجة، الصحيح أنه يجوز أن يصوم الإنسان عشرا من ذي الحجة كاملة ولا حرج عليه. وأما أيام البيض فإن كان الإنسان في غير الحج فإنه يجوز له أن يصوم الأيام البيض. والنهي المطلق محمول على المقيد الذي ذكرناه، فإن المنع من صيام أيام البيض إنما هو خاص بالحاج بمنى لما قلناه من ضيافة الله عز وجل لهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها مبينا ما فيه الحاج من الضيافة: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصيام ست من شوال كيف يكون ذلك وهو لم يكمل صيام رمضان؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال. هذا تكلمنا عليه غير مرة وبيناه أثناء الدرس أنه لا إشكال فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من صام رمضان هذا نص خرج مخرج الغالب ومخرج الأصل، ومثله لا يعتبر مفهومه. ثم إن العلة التي بنى عليها الحديث كما جاء في التفسير في حديث زيد قال: وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، ف30 من رمضان ب300 و6 من شوال ب60، فأصبحت 360 على عدد السنة. هذا المعنى موجود في الشخص الذي يصوم 6 من شوال قبل القضاء ثم يقضي، لأن الله تعالى جعل رمضان منتقلا إلى غيره بقوله: فعدة من أيام أخرى، فيكون قول من صام رمضان أي على الأصل، ولا يمنع أن من خرج عن الأصل لعذر أنه لاحق بالأصل، وما ورد من النصوص على الأصول لا ينتقل بما خرج عنها. ولذلك لو أخذت بظاهر هذا الحديث من صام رمضان على أن المراد أنه يصوم رمضان ولا يوقع 6 من شوال إلا بعد صيام رمضان لتعذر ذلك في كثير من الناس، بل يتعذر في النساء خاصة، لأنه ليس هناك امرأة تصوم رمضان كاملة إلا ما كان من الآيسات من المحيض فإنها لا تستطيع أن تصوم، المرأة يصيبها الحيض. فكون من صام رمضان فهمنا من هذا أن المراد به حصول العدد كامل وهو 300 حتى تضاعف 30 حتى تضاعف إلى 300. وعلى هذا يستوي في ذلك أن يكون عليه قضاء أو لا قضاء عليه، والله تعالى. صلى الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان علي قضاء من شهر قضاء شهرين أو ثلاثة وأنا زارع للكلى فماذا أفعل وهي شاقة علي الآن ولم أصم هذه الشهرين؟ هذه المسألة يرجع فيها إلى قول الأطباء العدول، فينظر الإنسان إلى من يثق بدينه منهم فيسألهم، فإن كان الصيام يفسد هذا الزرع أو يؤدي إلى حصول الضرر فيه فإنه تعدل من الصيام إلى الإطعام إذا كان ذلك مستمرا إلى الأبد، وأما إذا كان ذلك مؤقتا بزمان تمنع فيه من الصيام فيجوز لك التأخير، حتى ولو قالوا بعد سنتين تؤخر القضاء إلى ما بعد السنتين، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل عليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتله رجلا خطأ وذلك في حادث السيارة، وهو لا يستطيع الصوم مستمرا لكثرة أعماله، فماذا يصنع؟ ليس في الأمر رخصة، إنما يرخص له إذا كان في ضرر عليه، أما كثرة الأعمال لا تعتبر مرخصة لإسقاط حق الله الواجب. فتختار أيام تأخذ فيها إجازة، شهر شهرين تأخذ فيه إجازة، ثم بعد ذلك تواصل، بحيث لو انقطعت إجازتك بعد الشهر ترجع إلى الشهر الثاني فتطيق الصيام كما تقطع صيام رمضان. أما أن يرخص ويوسع في الأمر فهذا حق لله فرض. ولذلك قالوا إن الإنسان إذا قتل إنسانا خطأ فإن الله أوجب عليه عتق الرقبة حتى تعتق رقبته كاملة من هذه المسؤولية. وقد يقول الإنسان كيف تعتق رقبته مع أنه أخطأ؟ قال العلماء إنه لا يخطئ إلا وهو مقصر. ولذلك قالوا إن إيجاب الرقبة عتقها حتى يكون أدعى لفكاكه من النار ومن التبعة والمسؤولية عن الأسباب التي بها وقع ذلك القتل، تعظيما من الله للدماء حتى يتحفظ الناس في الدماء وفي أرواح الناس ولا يتساهلوا في ذلك. ونزل الصيام منزلة عتق الرقبة كما ذكرناه في قصة المظاهر من امرأته. فبادر رحمك الله واستعن بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. ولا تتلمس لنفسك رخصة، وإنما خذ بالعزيمة، فإن وجدت مرضا أو ضررا فحينئذ يجوز لك أن تقطع الصوم بشهادة الأطباء. أما إذا أمكنك أن تجمع بين عملك وبين صيامك فاجمع، فإن تعذر ذلك فحينئذ خذ إجازة من عملك وقم بحق الله على أتم الوجوه، والله تعالى. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل من أهل مكة حج في هذا العام، وهو ممن يعمل في مدينة جدة، وبعد انتهاء الحج خرج من مكة إلى جدة للعمل، فهل يلزمه طواف للوداع؟ نعم، أهل جدة يلزمهم طواف الوداع، وإسقاط طواف الوداع على عن أهل جدة إنما هو مبني على القول الذي يقول إن حاضر المسجد الحرام لا وداع عليهم، وهو قول قال به بعض من سلف، ثم اختلفوا من هم حاضر المسجد الحرام، فقيل إنهم من كان دون مسافة القصر، فقالوا إن جدة الآن أصبحت دون مسافة القصر، فركبوا هذه الفتوى على اجتهاد مبني على اجتهاد ثاني، وهذا كله معارض لظاهر السنة الثابتة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن نفر: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. لذلك يلزم أهل جدة أن يحرموا قبل أن يطوفوا قبل أن يصدروا من حجهم، والله تعالى أعلم. لكن هذا الرجل من أهل مكة. نعم، من أهل مكة، من أهل مكة وعمله في جدة. نعم، من كان من أهل مكة وعمله في جدة فله صورتان: أن يكون له منزل في جدة فيعتبر ممن يسميه العلماء صاحب المنزلين، فهو مكي من وجه آفاقي من وجه، فإن نزل إلى جدة أراد بعد الحج نزل إلى جدة أخذ حكم الآفاقي ولزمه طواف الوداع. هذا إذا كان له مسكن بجدة أو تجارة في جدة أو عمل في جدة يستقر فيه. أما لو كان مسكنه، وهي الحالة الثانية، مسكنه بمكة وعمله في جدة، ينزل إلى الدوام ويرجع مباشرة دون وجود أهل ودون وجود بناء، فهذا مكي، وظهوره إلى جدة ليس بذي عبرة أو بذي بال ولا يؤثر، وهو مكي خرج لحاجته بعد حجه، ولا طواف وداع ولا طواف عليه، والله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا لم تستطع المرأة أن ترمي الجمرات أيام التشريق ما بين فترة ما بعد الزوال إلى قبل الغروب، فأيهما أفضل، أن ترمي ليلا أم تؤجل الرمي إلى اليوم الثالث عشر فترمي بعد الزوال؟ الرمي ليلا فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال الرمي ينتهي بمغيب الشمس، ومنهم من قال الرمي ينتهي بطلوع الفجر من اليوم القابل. والذين قالوا إن الرمي ينتهي عند طلوع الفجر دليلهم القياس، قالوا إن عشية عرفة تنسحب إلى فجر يوم العيد، فأصبحت عشية يوم العيد تنسحب إلى فجر اليوم الحادي عشر، ثم عشية الحادي عشر تنسحب إلى فجر الثاني عشر، ثم الثاني عشر إلى الثالث عشر. وهذا القول مرجوح، والذي يظهر والله أعلم أن لا رمي إلا قبل مغيب الشمس، وأن من رمى بعد مغيب الشمس لم يرمي في الوقت المعتبر، وعلى هذا إن كانت المرأة عاجزة عن الرمي لحصول العذر الذي لا تستطيع معه الرمي لمرض أو كسر أو عرج أو نحو ذلك أو خوف ضرر عن النفس، فحينئذ توكل من يرمي عنها، وأما ما عدا ذلك فيلزمها الرمي قبل مغيب الشمس على أصح قولي العلماء. فلو أن هذه المرأة أخرت رميها إلى الليل واستفتت من يقول بجواز الرمي ليلا ورمت ليلا أجزأها ذلك، ولكن لا تعيد فيما تستقبل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل في العمرة وفي شوط من أشواط العمرة أقيمت الصلاة، فهل بعد الصلاة يبدأ من بداية الشوط أم يكمل من مكانه؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان: من قطع طوافه لإقامة الصلاة هل يبتدئ عند انتهاء الصلاة من المكان الذي قطع فيه، أو يبدأ من أول الركن من أول الحجر؟ فمنهم من قال يبتدئ من أول الحجر لأن الشوط لا يتجزأ، ومنهم من قال يبتدئ من المكان الذي انتهى إليه، والأحوط أن يبتدئ من الحجر، وذلك لما فيه من إبراء الذمة على أكمل الوجوه. ولو ابتدأ من المكان الذي قطع فيه لكان ذلك سائغا وله قوة من جهة النظر. توضيحه أن القول بتجزئة الأشواط لمكان العذر يدل أن القول بقطع الطواف لمكان العذر يدل على صحة تجزئة الأشواط عند العذر، لأنهم لما قالوا يبتدئ من عند الحجر فقد بنى على ما سبق، فلو قطع في الشوط الرابع أثناء الشوط الرابع فإنه إذا قطع أثناء الشوط الرابع قطع لمكان العذر، ثم إذا رجع إلى أول الحجر إلى مقابل الحجر الأسود فإنه في هذه الحالة يكون إلغاء للتجزئة، مع أن كلا القولين قد اعتبر التجزئة. فإن من قال إنه يبني على الثلاثة الأشواط الأولى قد جزأ الطواف بكامله لمكان العذر، فإذا كان العذر قد جزأ الطواف بكامله فلأن يحكم بجواز تجزئة الطواف الذي هو جزء مجزأ من باب أولى وأحرى. أظن ما فهمت على العموم. الصحيح أنه يبدأ من المكان الذي قطع فيه السعي، كذلك السعي إذا قطع أثناء السعي يبدأ من المكان الذي قطع فيه، ولكن الأفضل والأحرى في كل مثل هذه المسائل الذي يوصى به الإنسان أن يأخذ بالاحتياط دائما. خلافات الفقهية خذ بأحوطها، فإن ذلك أرفع لقدرك عند الله وأعظم لأجرك عند الله، لا تعدم خطواتك ولا تعدم تعبك، كل ذلك في ميزان حسنات، وتخرج من العبادة مطمئن النفس مرتاح البال، وهذا أبلغ ما يكون من العبودية لله عز وجل. فالذي أراه مع وجود الرخصة أن الإنسان يبتدئ من أول الشوط احتياطا، وهذا هو الذي أفعله، لكن من ناحية النظر ومن ناحية الأدلة وأقوال العلماء الصحيح أنه يبتدئ من المكان الذي قطع فيه، والله تعالى. قيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة أن تسافر مع أختها وزوج أختها من مكة إلى جدة؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما بين جدة ومكة المسافة بينهما لا تصل إلى مسافة القصر، ولكنها قريبة من مسافة القصر، والقاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك يقوى القول بالمنع، ولكن يرخص في حالة واحدة وهي غلبة الظن بزوال المفسدة لعدم انطباق صورة النفس الوارد بالنهي على ما كان دون مسافة القصر. فإن كانت المرأة مع زوج أختها أو كانت مع عدد من النسوة فيما بين جدة ومكة فهي دون مسافة القصر ولا تعتبر مسيرة يوم وليلة، فلا تأخذ الحكم من هذا الوجه. أما إذا كان الغالب الوقوع في المفسدة فإنه يقوى الحكم بالمنع لظاهر ما ذكرناه من القاعدة الشرعية أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كنت في السابق لا أزكي حلي زوجتي وذلك لمدة 9 سنوات تقريبا، والآن أريد أن أزكيه ولكن لا أعلم ما الحكم فيما سبق من سنوات. حلي الزوجة لا تجب الزكاة فيه على الزوج، وإنما تجب على الزوجة نفسها، فإن أردت أن تتبرع بالزكاة عنها فجزيت خيرا ونعم ما صنعت، ولكن لا يصح إلا إذا وكلتك بذلك، لأنها عبادة لا تصح إلا بتوكيل ممن تعلقت ذمته بحقها، فلذلك لا يجوز لأحد أن يزكي عن أحد إلا بعد أن يستأذنه، فحينئذ تستأذنها. فإن استأذنتها وأردت أن تزكي ففيه تفصيل: إن كانت المرأة لم تزكي 9 سنوات بناء على فتوى من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي فقد سقطت زكاة 9، وتستأنف الزكاة فيما يبتدئ أو فيما تستقبل من الزمان. وأما إذا كانت خالية من السؤال وكنت خال من السؤال ولم يكن ذلك على ظن بإسقاط الزكاة في الحلي فحينئذ لا حرج أن تقضي، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا كان لدي أمر واحد وليس له خيار ثاني هل تجب الاستخارة فيه؟ نعم، قد يكون الشيء متعين على الإنسان ولا خيار له فيه من جهة حاله، ولكن قد يهيئ الله أسباب فيزول هذا الاضطرار لذلك الشيء بعينه، فحينئذ تشرع الاستخارة. ولذلك قالوا: إن الشيء قد يكون معينا يستخار في زمانه ويستخار في حاله، وقد يكون عبادة صالحة لا يستخار فيها ولكن يستخار فيما حولها. فمن أمثلة ذلك الحج، قالوا: لا يستخير في الحج نفسه لأنه عبادة، ولكن يستخير في الزمان الذي يريد أن يحج فيه. وهكذا لو أراد أن يستخير في السفر لطلب العلم، فإن السفر لطلب العلم عبادة وهو مأجور وقربة وطاعة، ومن أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل وهو طلب العلم، ولكن لا يستخير في هذه القربة، وإنما يستخير في السفر نفسه في حاله في السفر مع زيد وعمر، في حاله في السفر من ناحية أول الشهر أو آخر الشهر ونحو ذلك. المقصود أنه إذا كان الخيار متعينا وكان هناك احتمال لتغير هذا التعين بتردده بين خيارات أخرى فإنه لا حرج عليه أن يستخير، والله تعالى. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أشهد الله يا شيخ في محبتكم فيه. والسؤال هو يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي ملعونة، فهل يشمل هذا الحديث ما يفعله بعض النساء من خلع ثيابهم في الفنادق ونحوها؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أشهد الله على حبكم جميعا فيه، نسأل الله أن يدخلنا بهذا الحب في مستقر رحمته. أما ما سألت عنه أخي من الحديث، فالذي أحفظه أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها أو ما بينها وبين ربها، قريبا من هذا المعنى. أما اللعن فلا أحفظه حسب علمي. وهذا الحديث العلماء من أهل العلم رحمهم الله من قال إنه ليس على ظاهره، وإنما المراد به الكناية عن الزنا، أن المرأة لا تخلع ثيابها المختصة بعورتها، لأن النص شامل لكل ثيابها، فهو كناية عن الزنا. وهذا القول ضعيف، والذي يظهر والله أعلم أن المراد به التساهل في تغيير الثياب وعدم الاحتشام، لأن ما بين المرأة وبين ربها يكون على صفات الكمال وصفات الإجزاء، فالأكمل للمرأة، المرأة الأكمل لها أن تتعاطى كمال الحشمة وأن تتعاطى كمال الحياء، فالمرأة إذا كمل حياؤها وكملت حشمتها لا تطيق أن تمس شيئا من ثيابها في غير مخدعها، فلما يكون عندها الجرأة على أنها تغير ولو في بيت أهلها فإن هذا نوع من نقصان الكمال فيها، فقد هتكت ما بينها وبين الله من صفة الكمال، أي أنها نزلت من مرتبة الكمال عند الله عز وجل إلى مرتبة أقل منها. فإن كان هذا الخلع للثياب على صفة توجب الوقوع في المحظور فقد نزلت إلى درجة الحضيض، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان على صفة تنقصها من الكمال كأن تغير ثيابها في بيت صديقتها أو بيت جارتها ونحو ذلك فقد فاتها خير كثير وهو تعاطي كمال الحياء وكمال الخجل. ولذلك الإسلام يربي النساء ويربي الرجال على كمال الحياء، والحياء في حق النساء آكد منه في حق الرجال، لأن المرأة بمجرد ما يذهب عنها الحياء فقد فتحت على نفسها باب وعلى غيرها باب الفتنة، فالإسلام يربيها على كمال. فالمرأة التي مرت عليها حياتها لا تضع ثيابها إلا في بيت زوجها أبعد ما تكون عن حدود الله ومحارم الله. فالحديث له يظهر من أنه المعنى من على غير ظاهره، وليس المراد به الإطلاق، فإن المرأة قد تسافر وقد ويتعين عليها وقد تضطر إلى تغيير ثيابها حتى في غير بيت زوجها، فالمسافرة لا بد أن تغير في حال سفرها، وقد تضطر إلى هذا التغيير لصحة عبادتها كأن يكون معها الحيض فتحتاج إلى تغيير ثيابها ونحو ذلك. فظاهر الحديث قد دل الاستقراء على عدم إرادته، والقاعدة أن الظواهر قد تصرف النصوص عن ظواهرها لدلالة الحس على عدم إرادة ذلك الظاهر، كما في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، صرف عن ظاهره إلى المعنى المخصوص، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: ما حكم الغش في الاختبارات لأن هذه البلوى قد عمت والله المستعان؟ قد أفتيت، ما دمت سميتها بلوى فقد حصل الفتوى. نعم، الغش في الاختبار يعتبر محرما وداخلا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وتحريمه من وجوه، أولها أن الإنسان إذا نال الشهادة أو أخذ الإجازة أعطيها على أنه مستحق لها، والحقيقة بخلاف ذلك، وهذا كذب، والكذب محرم بالشرع، وكل ما أفضى إلى غاية محرمة فوسيلته محرمة، فأصبح الغش وسيلة إلى الكذب، وما أفضى إلى محرم فهو محرم، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. الأمر الثاني وهو الأدهى والأمر، أن من غش فنال شهادة لا يستحقها، فنال وظيفة بهذه الشهادة لا يستحقها، أن في مطعمه شبهة، وفي المال الذي يأخذه شبهة، لأن هذه الوظيفة لا يستحقها إلا إذا كان جديرا بها عن طريق نجاحه، فهو يفتح على نفسه طعمة الحرام، ويفتح على نفسه بابا من أخطر الأبواب، لأن من أعظم الأبواب باب المكسب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يطيل السفر: يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. الأمر الثالث أن مصالح المسلمين تضيع بمثل هذا، ولذلك إذا عين الإنسان في وظيفة وهو ليس بأهل لها، أكثر المراحل قطعها بالغش، يقف أمام هذه الوظائف التي تحتاج إلى علم، لو عين في قضاء أو إفتاء أو في إمامة أو نحو ذلك، عين على أن فيه الجدارة وفيه الأهلية، وهو ليس كذلك، فتضيع ثغور المسلمين وتضيع المصالح العامة، وقد يحصل من ذلك بسبب ذلك من الضرر ما الله به عليم. والأمر الخامس أن هذا قدح في ديانته، لأن الدين الصالح لا يكذب. قيل: يا رسول الله، أيزني المؤمن؟ قال: نعم. أيشرب الخمر؟ قال: نعم. أيكذب؟ قال: لا. المؤمن ما يكذب، والكذب يعني من شر الأخلاق وأعظم الأدواء، نسأل الله السلامة والعافية منه. فالإنسان ينبغي عليه أن يتق الله عز وجل وأن يبتعد عن الغش، لا يغش لنفسه ولا يغشش غيره، فإن المعونة على الإثم كبيرة، يعتبر صاحبها قد نال إثم من نال ذلك المحرم، والله تعالى أعلم. سبحانه وتعالى.